اخر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه اللي بعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب. وبداية اليوم رح تكون مع برنامجنا استشارات قانونية. أكيد مستمعينا رح نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على 213-215 وبس على هواء أمواج FM. مبسوط على كده مش كل رضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة. ومثل ما تعودنا مستمعينا بكل حلقة منفتح ملف ومنقدم معلومات قانونية بخطوط عريضة لنعرف المستمعين بأبسط وأهم حقوقهم. واليوم اخترنا موضوع الإرث بالإضافة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية مع ضيفنا المحامي والباحث القانوني الأستاذ محمد عزو حرفوش. برحب فيك من جديد استاذ محمد عزو حرفوش عبر اثير امواج FM. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المستمعين جميعا. صباح الخير. صباح الخير للجميع. اهلا وسهلا فيك استاذ. استاذ محمد، يعني مثل ما ذكرت بالمقدمه رح نحكي اليوم عن موضوع الارث شوي نضوي عليه، وكمان رح نتطرق لتعديلات قانون الاحوال الشخصيه. بالبدايه فقره استشارات قانونيه او برنامج استشارات قانونيه هو الاضاءه على حقوق وواجبات الناس، نوع من الثقافه القانونيه اللي نحن عم نحاول ننشرها. خلينا نحكي بموضوع الارث، مفهوم الإرث، انتقال الذمة المالية، أو خلينا نحكي عنه شوي. بداية الله يعطيكم العافية، الفكرة والموضوع كتير هام وضروري لتسليط الضوء تعريف الناس ببعض النصوص القانونية أو بحقوقهم القانونية. ضروري هذا الموضوع وإن كانت بحدود ضيقة بس مهم، شيء مهم. بالنسبة لسؤال حضرتك، الذمة المالية سواء أو لنقول إذا توفى شخص فهناك يترك خلفه ذمة مالية سواء كانت عقارات أو أموال أو الآخر، هذه التركة تنتقل إلى من يرثه. الورثة وفق بتقاسموا هذه الحصص وفق أنصبة شرعية. حاول اختصر لأنه هي مادة كاملة موضوع الإرث يعني الموارث، لكن خلينا نقول من يستحقون الإرث يقسمون إلى قسمين، أصحاب فروض وعصوبات. بداية بيتم أخذ أصحاب الفروض بيستوفوا حقوقهم مع أمثلة، مثلا البنات فرضا هنون أصحاب فرض الأم، أو في غياب الأم بصير الجدة. نحن نقول تعابير قانونية الأم وإن علت، يعني الأم بتحجب الجدة إذا كانت موجودة، لكن هاي من موانع الرث فيما بعد تمنع الجدة، ما بتورث بها الحالي. أو لنقول نعطي أمثلة، البنت إذا واحد توفى عنده بنت، البنت ترث نصف التركة إذا لحالها، إذا أكثر من فتاة، أكثر من بنت تنتين فما أكثر بياخدوا التلتين. تمام. إيه الزوجة بتاخد أصحاب الفروض إلى تمن في حال كان عنده أولاد، والربع في حال عدم وجود الأولاد. الزوج في حال ورث زوجته، يعني المقصود يرث نصف في حال ما عنده أولاد، وربع في حال كان عنده أولاد. هدول أصحاب فروض اسمهم. التركة توزع إلى أصحاب الفروض بداية، ممكن تستغرق كل التركة بمعنى تروح كاملة. تمام. في حال بقي بننتقل للعصوبات، لكن أحيانا إذا كان في ذكر وأنثى أولاد مثلا، فمن هون بيقول نقول تعبير أنه يعصبها، أي بصير ما عد أصحاب فرض البنت، هون بتصير هي والذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. كل هذا الكلام ضمن موضوع الإرث الشرعي، يعني اللي هو مستمد من الشريعة الإسلامية اللي هي مذكورة بالقرآن الكريم، لأنه مثل بتعرفي حضرتك وبيعرفوا جميع الناس نحن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي بكل أنواع التشريعات عندنا القانونية، فما بالك بشكل أدق بالأحوال الشخصية هي مصدر الأساسي. ولذلك لماذا أقول أنه بموضوع الإرث الشرعي؟ لأنه بالقانون في نوع تاني من الإرث القانوني، اللي خلينا نقول الأراضي الأميرية أو الأراضي خارج مخطط تنظيمي أو الأراضي ما نملكهم، بتختلف بعض الحصص. طيب رح نحكي في عن هدون أستاذ، ولكن بدي أسألك، يا ترى المتوفي كان عنده يعني كان في إرث لأولاده أو لمين رح يجي ياخدهم بعده، ولكن كان عليه قضايا وديون عامة عالقة؟ طيب اولا هون تفصيل صار عندنا احنا هون. اولا يقال لا تركي الا بعد سداد ديون. تمام. يعني التركي نظريا تصبح الورثة مالكين من تاريخ الوفاة، بس فترة ما بين حدوث الوفاة وانتقال الذمم المالية سواء كانت عقارات او اموال الاخرة الى الورثة بشكل نظامي، بهذه الفترة نقول نحن التركة الشاغرة، خلينا نقول هلا موقوفي. إذا في ديون تنشال، إذا في أي حقوق تنشال، حتى قانونا حتى تكاليف الوفاة وتكاليف دفن، هالأمور هاي كلها بشكل دقيق، لكن بالواقع ما كتير في دقة بهالموضوع. لكن إذا في أي حقوق محجوزة على التركة أو على جزء منها أو على بعض العقارات، طبعا تنفذ وطبعا بيتم استيفاء الديون لا تركي لبعض الديون، حتى ممكن يكون في وصية. الوصية أيضا ضمن شروط كمان الوصية شيء يعني إلى فقرات، لكن في حال كان وصية وضمن الأصول مو مخالفة، أنه أحيانا يعني مثلا لا يحق لشخص يوصي بأكثر من الثلث، تمام، أكثر من تلت التركة ما في يوصي، وبالتالي رح نفترض ضمن التلت كمان ستنفذ. في حال كان طبعا إذا موصل إلى أحد الورثي لا تطبق، لأنه لا وصي لورث. تمام. يعني الإرث بعد تصفية الديون طبعا بعد تصفية إيه؟ يتم يعني تماما ما يتبقى، حتى ممكن تكون شيء اسمه تعبير التركي مستغرق. يعني ممكن الديون أكثر من التركي ما يبقى شيء، تمام، فبالتالي راحت كل التركة، ما انتقل شيء الورثي. وسؤال في بعض الناس بتوجه لي أنا كذا مرة، توجهنا أسئلة أنه في حال حجزوا على شخص على أمواله وأخذوها كلها وما كفت الديون، هل بنتقل للورثي للورثي؟ لا، ما بنزمي مالي يعني متعلقة بالتركة فقط. يعني على بما لو قال إليهم من التركة، نعم ممكن اسمها تركة لسه كإرث، لكن بأموال الخاصة لهن ما وصلوا ما وصلتهم بشكل إرث ما دخلوا، لا، لأنه كان ممكن أحيان واحد في ورط خمس عائلات بهالحالة. صحيح. نحكي عن أنواع حصر الإرث أستاذ. حصر الإرث هو وثيقة قانونية تصدر عن المحاكم لتحديد الأنصبة اللي نقول الشرعية، يعني ما يستحق كل وارث من هذه التركة بعدد من الأسهم تقسم، لأنه نحن نعتبر كل وحدة إرثية هي 2400 سهم. ربما بيكون بالعامي 24، ما مش ليه مو 2400 سهم منه. فيحدد من يرث هذا الشخص وفق أنسبة بالأسهم حصة كل واحد من هؤلاء. فالوثيقة إذا كان قانوني وفي شرعي، شرعي يعني يصدر من المحكمة الشرعية، وبالتالي هو في الأراضي وفق الشريعة الإسلامية وفق القرآن الكريم وفق الأنصب المحددة بالشريعة، وبالتالي هذه موجودة بنحصل عليها من المحكمة الشرعية. أما القانوني بتكون بالأراضي خارج المخطط التنظيمي أو نقول الأراضي الأميرية أو أراضي غير الملك، فهي تحصل من محكمة الصلح، هي بنفس البناء المحكمة لكن محكمة الصلح. شو بيختلفوا عن بعضين؟ ببعض الأنصبة. يعني مثلا نحن منذ قليل تحدثنا قلنا أنه مثلا اللي ذكر مثل حظ الأنثيين فرضا، لا، بالشرع بالحصر الإرث القانوني تأخذ ذكر مثل أنثى. تمام. يعني هذا باعتبار أنه كل التعديلات اللي صارت بالقانون أو أغلبها بهم شكلية وبتهم نصف المجتمع أو ثلاثة أرباع المجتمع، هلا قصرته صاروا النساء، فلذلك في كتير ناس بيعرفوا للذكر مثل حظ الأنثى وفق الشرع القانوني وليس للذكر مثل حظ الأنثيين بالأميرة. تمام. اللي هو خارج المخطط التنظيمي، وأغلب الأراضي الملك الأراضي العادية خارج حدود المدينة هي أميرية. تمام، مكملين أستاذ، ولكن معنا اتصال على 213-215، بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتكم يا رب. يسعد أوقاتك. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. على البرنامج الظريف، بس بدي أسأل ضيفي الكريم سؤال. تفضل أستاذ محمد. سمعنا كثير عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي انه تم التعديل لقانون احوال شخصيه بما يخص الميراث من قبل ايش؟ طيب شو التعديلات الجديده اللي صدرت على الميراث بما يخص قانون احوال الشخصيه الجديد؟ هي من جهه عفوا تفضل. هل سؤال حضرتك؟ ايه هذا السؤال انه هو هل تم التعديل بما يخص الميراث ام لا؟ لا هلا اول شيء يعطيك العافيه بالنسبه للتعديلات الارثيه هلا كنا ما نحكي اذا بعرف اذا كنت حضرتك معنا على الهواء لا ما تاخر تبع العقل الاميري هذه موجوده بالمصدر القران الكريم ما حد في عدلها الحصص الارثيه يعني طيب. ما بتعدل فقط في تعديلات بسيطه وليس بالارث يعني مثلا فقط بما يخص الارث اجت بماده واحده فقط انه بالوصيه الواجبه هذه في حق اذا كان واحد متوفى قبل ابوه ايوه هاي بجوز بالعامية واحد متوفى قبل ابوه ولاده بيورثوا من جد بهالحالة هاي ما اسمها ارث اسمها وصية واجبة فقط بهالمادة هاي انذكر موضوع الارث فقط اما تعديل الارث ما ممكن تعديل الارث اساسا ما ممكن لانه هذا مصدره نحن حكينا بجوز حضرت ما عد لك يعني خلال الحلقة لا انا حشت اخر شيء الى ولا يهمك نحن هذه مصدر القرآن الكريم او مصدر شرعي طيب فما ممكن حدا يغير بالقصة هاي ممكن اسأل سؤال ثاني تفضل اسلام هلا نحن ثلاث اخوه شباب نعم واختنا مسافره برا البلد معنا غيرها نعم بدنا نوزع الارث عليه اختنا على هاتف انه انتم وزعوا اللي بدكم اياه نعم انه انا ما بدي شيء نعم. تم التوزيع في القانون وفجاه ترفع انه صار بدها حصته هل اي السؤال شو السؤال السؤال انه هي قانونا بحق لها طبعا انت اول شيء هي وزعوا ما وزعوا بالاخير هي الى حصص ثابته حتى يكون صحيح بدها تتنازل لفظيا بحكي انه هي تنازلت عن حصتها بشكل رسمي لفظيا لا لفظيا ما بفيد شيء لا تعتبر متنازل اصلا الا اذا في عقود في اشياء من النوع بس اما الحكي لا يؤخذ عليه لانه انت حتى ساعه وقت اللي كنت بدك تبيع اي شيء هي الى حصه فيه فهون بدها تحتاج توقيع لانه هي اذا بتجيب اخراج قيد عقار لاي عقار لاي شيء هلا هي تم انا بحكي انه برا البلد يعني امر عادي انه ترجع ترفع دعوه ورجع توزع وفق القانون عادي امر عادي ما في شيء يعني هلا ما في فيشن ما في غرامات ما في شيء لا لا لا لا هلا انت اصلا ليش فيكم انتم ليش حصتك قادرين تنقلوها لحدا ما قادرين بغياب اذا في توكيل اساسا هي بين بعضكم وساعات بصير في تفاصيل معينه بتعرف بدها شرح مكتبي اكثر ما هو بالقانون لا لا حق اي انسان حقه او بامكانه يعرف اي شيء انا بدي اتشكرك على مشاركتك معنا كله شكرا لك ورب قلوب الناس عقلب ما خانوا الهوى عقلب ما بعمره انكوى بتلاقي الماضي اللي انطوى من قلبك رح نرجع سوا من قلبك رح نرجع سوا من نرجع سوا من قلب رح نرجع سوا محمد كنا حكينا قبل شوي عن أنواع العقارات بس أنا حابة نوضح أكثر المفاهيم والمصطلحات مشان الناس كلها يعني وفق القانون احنا العقارات عندنا 5 انواع، لكن المتعارف عليه او المتعامل معه بشكل اوسع هو نوعين، هي الارض الملك والاميره. لكن في شيء اسمه اراضي مباحه وفي شيء متروكه مرفقه. هذه كانت سابقا موضوع البيادر، موضوع املاك للضيعه كلها بتكون ما كثير متعامل فيها. حاليا يتم التعامل اما الاراضي او العقارات بتكون يا اميره إما ملك. الملك هي ملك شخصي، يعني ملك كامل في سند طابو أخضر بالعامية بيحكوا. الأميري هو تعريفه القانوني يقول هو ملكية الرقبة للدولة، ويجوز أن يقام عليها حق تصرف. طبعا هاي لا يعني أنه الأراضي الأميرية ما فيها سندات، فيها سندات ملكية وغالبا بتكون على الشيوع وغالبا بتكون أسهم. أنا في نقطة بس بدي أوضحها. طبعا الأرض الأميرية نفسها هي ممكن تدخل بالمخطط التنظيمي فيما بعد، وهي تتحول نفسها لملك، يعني هي نفسها، ما أنه مثلا في مختلفين باللون يعني أو الأشياء، هي نفسها ضمن بتكون خارج مخطط تنظيمي أو داخل مخطط تنظيمي. الأراضي الأميرية نفسها ممكن تنتقل لداخل مخطط تنظيمي، وبالتالي كمان لازم نوضحون مو بشكل آلي أو أوتوماتيكي بتتحول لملك، يجب على أصحابها هنون يغيروا النوع الشرعي، هنون يطلبوا مجتمعين بيملكوا بغير النوع من أميرة لملك. حتى لو دخلت المخطط التنظيمي ممكن ضمن مخطط تنظيمي للمدينة وبمركز مديني ممكن يكون في عقار أميرة، هو صار ضمن المخطط التنظيمي لكن أصحابه ما طلبوا تغيير النوع الشرعي. فتغيير النوع الشرعي بيكون يتم بناء على طلب وليس روتينيا يعني. تمام. يعني فممكن هلأ بالمدينة أنت تجيبي إخراج قيد لأي عقار ممكن يطلع أميرة. عموما شو بيختلف القصة؟ ما بيختلف موضوع السكن وموضوع، بيختلف فقط بالإرث. تمام. فلذلك بالإرث بيختلف. إيه هلأ تحدثنا منذ قليل أنه على الملك يطبق الشرعي، الإرث الشرعي يعني الذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا اللي بيختلفوا هن الموضوع الذكر والأنثى، بالأميرة مثل بعضهم متساوين. بيختلف كمان موضوع الزوجي، كمان تختلف شوي لأنه بيصير ضعف الحصة اللي نقول. يعني بيصير المرأة بتأخذ أكثر بالأميرة طبعا، لأنه هاي ما نحكي الزكاة بتصير مثل الزكاة. تمام. أو الزوجة أيضا بتاخد مدة من بتاخد الربع يعني. تمام. أي. حلوة هاي للنساء. والله هي حلوة بس يلا هي هلأ إذا كان في وقت أو تحت لو بنحكي أساسا ليه صار أمير وشو سبب. طيب هلأ نحكي بموانع الميراث أستاذ محمد. يعني بنعرف اليوم نسمع وهي كتير قليلة يعني بمجتمعنا نحن، ولكن خلينا نقولها انه الولد قتل بيه مشان يحصل على الثروة، هي نعم. مانع للإراث صح. هلا لدينا قاعدة قانونية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. صحيح. فالشيء طبيعي شخص إن قام بإزهاق روح شخص أو ناحيته من المنطق حتى غير موضوع الشرع من المنطق ما يورثه. لأن شو السبب؟ كان ممكن أي الحمقى كتروا نحن النصارى وما يكتروا أكتر، ممكن أي واحد إذا عنده أب لديه مثلا أموال كتير ممكن يصفيه بشكل أو بآخر، وبالتالي مشان يستعجل الإرث. فالقانون اعتبر أنه القتل يمنع من الإرث. وأيضا كمان في عندك الحجب، في تعبير حجب ممكن يمنع من الإرث، أنه إذا منذ قليل تحدثت قلت أنه ممكن الأم تحجب الجدي. قلنا الأم والعرض، فالأم تحجب الجدي فرض الأعلى منها بالحصة بالإرث، ونفس الحال هذا الحجب يمنع شخص أنه يورث. في أسباب كثيرة بس اختلاف الدين كمان. اختلاف الدين كمان نحن عنا بالإرث نعم مانع من الإرث، ولكن بالقانون الجديد لاحظوا فقرة فقط بشغلتين على موضوع اختلاف أو نقطتين ثلاثة موضوع اختلاف الدين، أنه يجوز أنه يكون في شهد بعقد الزواج من دين الزوجي. هذا شيء جديد. موضوع النفقة بيصير حتى لو مع اختلاف مع الدين النفقة. يعني هاي النقاط جديدة شوي. أما بموضوع الإرث لا، اختلاف الدين مانع من أمر الإرث. معنا اتصال أستاذ مكملين على 213-215 وبدنا نقول يسعد أوقاتك يا هبة. يسعد أوقاتك يا رب، كيفك؟ تمام، كيفك أنت؟ الله يسلمك يا رب، تمام الحمد لله. تفضل يا هبة، الأستاذ محمد معك. يلا يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بدنا نستفسر بس هيك عن موضوع الإرث، هلا اللي عم نسمعه عن إرث البنت. نعم. شو يعني شو التفاصيل بهذا الموضوع؟ بحق لها مثل ما بحق للشاب او كيف الوضع؟ بالاراضي الاميريه، بالاراضي الاميريه نعم للذكر مثل حظ الانثى. يعني أيوة. هذا بيكون حصل ارث قانوني يعني ليس شرعي. أيوة. تحكينا بس بشكل سريع، الشرعي بيكون المحكمه الشرعيه، القانوني محكمه الصلح. فالاراضي الاميريه يعني خارج المخطط التنظيمي للذكر مثل الانثى نعم. طيب وقت حتى اذا كان مثلا الاب هو فارز الأراضي للذكور كلاتهم هلا احنا حكينا كتير بمجتمعنا موضوع فارس شيء ومطوب شيء، اذا بالحكي ما بيغير شيء، بس اما اذا مطوب وانتقلت لاسماء ما عاد اسمه ارث اساسا. ايوه يعني احنا ما نحكي على شيء موجود باسم المورث، لا يزال باسم المورث حتى لو وضع اليد بعد وفاته، حتى لو في وضع يد وما يشتغلوا فيه ما بيهمني انا، ما اقول لا يزال في باسم المورث وبالتالي بينتقل لورثته للذكر مثل الانثى بالاراضي الاميريه. اما اذا ناقلون الملكيه خلال حياته ما عاد اسمه ارث. ايوه تماما. نعم. ما في مشكلة، شكرا كثير استاذ، تكرم عيني، تشكرك يا هبه، شكرا مشاركتك. اهلا وسهلا. عادي سلامي بارد دفى الايدي، شو بكي شو بكي ناقص كلامك كلمة حبيبي، ويلي شو بكي شو بكي مثل كأنك بالغرام ملبكي، عادي سلامي كملين استاذ محمد معك باستشارات قانونيه. رح قبل ما ننتقل لتعديلات قانون الاحوال الشخصيه رح اسالك سؤال، هلا انت مرقت يعني عليه نحن وعم نحكي الحديث، ولكن رح ارجع اسالك اياه بتوضيح اكبر. يجوز للشخص حرم يعني يحرم عيلته من الميراث بانه يتبرع فيهم كلهم لجهات انسانيه اخرى؟ هلا هون في موضوع سؤال مهم وبدو بحاجه شويه توضيح. اول شيء الوصيه كتعريف قانون هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، يعني أساسا لا يمكن تأخذ صفة الوصية إلا بعد وفاة هذا الشخص. الشخص نظريا ممكن يوصي بالبدو إياه، لكن لا ينفذ إلا حدود الثلث سلس التركة فقط الوصية. في عنا قواعد بتحكم أي وصية، أول شيء لا وصية لوارث، يعني مثلا إذا واحد بيورثه ما في وصي له شيء. أما للجهات العامة أو لأي جهات معينة يستطيع الإيصاء بحدود ثلث التركة. منيح؟ فيما يزيد أنا بجوز واحد يسألني أنه طيب هو وصى بالنص، فيما يزيد عن الثلث اسمه موقوف على إجازة الورثة. يعني في حال الورثي انه والله مثلا موافقين لانه صار لهم الحق لهم هم، فتنفذ بس موقوف على اجازه الورثي فيما يتجاوز ثلث التركة. اذا الوصيه تكون في حدود الثلث فقط، فيما يتجاوز ثلث بتكون موقوفه على اجازه الورثي. تمام. ايه تمام. هاي هلا بدي اطرح عليك سؤال استاذ، او مو سؤال، هو شيء عم نعيشه كلياتنا، انه القانون قد ينصف المراه او مو قد هو عم ينصف المراه بموضوع الميراث. نعم. ولكن العادات عم تحكم بانه من الخجل، او انه اذا الوضع مرتاح عند الانثى انه خلص بياخذوا الاخين، او حتى لو ما مرتاح خلص في عادات عم تحكم بالمجتمع انه ما عم بيورثوا البنت بالتراضي طبعا. مو عدم تراضي، وهي بتجي بتخجل بتقول لا انا بدي حقي، طالما اخواتها ما اخذوه فهي بتسكت. صحيح، هذا واقع صحيح حضرتك حكيتي التساؤل والجواب الحالي. هلا في اسباب مو بس بالامور هاي، في كتير امور الاعراف والتقاليد نوعا ما طاغية، يعني مثل ما تفضلتي حضرتك نوع من الخجل. هلا قانونا ما ممكن حدا ينزع ملكية او حصة الفتاة الارثية الا بموافقته، يعني ما ممكن حدا، لكن هي مثل ما تفضلتي حضرتك ما توافق احراجا، ممكن ما يحكوا معها. هذا الموضوع ما له حل، هي بدها تقرر، هي بدها تقول لا انا ما في داعي للاحراج، انا بعتبر انا كرأي شخصي والمنطق هذا حق. صحيح. واللي بيخجل من الحق ما له تصرف صحيح. صحيح، هذا حق شرعي. وبغض النظر على الحاجه، نحن في نقطه انا كشخص ما احكي هلا هون كرأي شخصي، في فرق بين انه انا ما بدي اعطيك وانه ما بيطلع لك. يعني انت حره لك حصه، تمام، انت ما بدك اياها انت حره، بس هي بتطلع لك. انت ممكن في بنات هن ما نبحاجة، ما بتكون الكمية قليلة او النصيب قليل جدا او ما بشي بيستاهل، ممكن تتنازل عنه تحت العنوان. اي انا ما، بس المهم هي تنازلت عنه، هو الى حق. اما تحت عنوانه مالك حق اساسا او عيب تحكي، ما بعرف، هاي التعابير ما نضر، ولا الحق ما بس روح تغير منه ابدا. صحيح، لهيك نحن بدنا نشجع كل النساء اذا بدنا نقول والله هو في حق. بالنساء بالارث وبغير النساء، اي حق بموضوع الارث او غيره، اي حدا بيخجل من الحق لازم يستحي من حاله، مو من حق. صحيح. خلينا نروح على تعديلات قانون الاحوال الشخصيه استاذ ونحكي عنها، كم ماده تم تعديلها؟ هلا القانون اول شيء لازم، انا برايي الشخصي كمهتم بالابحاث القانونيه، بقول انه في جرأة شوي بهذا التعديل. السبب انه نحن مثل ما حكينا بمستهل الحلقه انه مصدر تشريعي هو من الشريعه الاسلاميه او القران الكريم، وبالتالي كان هناك في خوف من الخوض في اي تعديلات فيه. حقيقه كنصوص اساسيه اللي هي مصدره القرآن الكريم أو الشريعة لم تتغير كثيرا، لا أقول في بمعنى القانوني أنها تغيرت بعض المواد التي تتعامل بالأصول المحاكمات أو بالإجراءات إلى حد ما، يعني وبعض الأمور الأخرى اللي هي ما بتمس جوهريا النصوص الشرعية. مواد اللي تعدلت هي حوالي 68 مادة أو 69، يعني بمعدل 20% تقريبا من نصوص القانون الكامل. في الشكل، خلينا نقول تعديل طاول الشكل بأكثر من مضمون. نحن في لدينا شعور دائما مثل ما تفضلتي إنه الإناث مظلومين قانونيا أو بالمجتمع. حقيقة حتى في ظل القانون القديم أنا برأيي إنه لا، ما كانت مظلومة، بس ما كانت تقرأ، تمام، ما كانت تقرأ، ما بتعرف، ما بتعرف أساسا شو حقوقها. لكن في بعض التغييرات حتى هلا القانون هذا التعديل هو لم يعطي حقا للمرأة كانت مسلوبة منه أبدا، لكن لنقول في بعض التعابير الشكلية اللفظية، يعني مثلا إذا كان كلمة نكاح مثلا فيها شوية إحراج للبعض، مع مثلا صارت في التغت صار زواج، موضوع انه كان سابقا بتعريف الزواج بالمادة واحد كان هو عقد بين رجل وامرأة تحل له، هلا صارت يحل كل منهما الاخر، يعني نوعا ما من المساواة اللفظية. ايضا بما يخص سن الحضانة، كان طرأ على سن الحضانة عدة تعديلات سابقة، دائما كان في سنين مثلا 9 للولد 11 للبنت، صارت 13 ب15. آخر تعديل كان 13 للذكر و15 للأنثى، هلا كمان توحد وصار سن الحضانة تنتهي الحضانة بال15 للذكر والأنثى. أيضا بموضوع الزواج مثلا كان سن الزواج أنه 17 للأنثى و18، طبعا ما بنحكي بالاستثناءات، ما نحكي بالنصوص العامة، تمام، و18 للذكر. هلا كمان صار في توحيد، صار في للذكر والأنثى اثنين كلهم، صار سن الزواج هو 18. في أيضا كمان من الأشياء اللي طالت شكليا، مثلا كانت يقول الزوجة إذا كانت حاضن ممنوع تسافر خارج حدود الجمهورية العربية السورية بدون إذن الآخر، هلا صار الزوج والزوجة إلى نفس الحق بهالموضوع، اثنين ممنوع يسافروا في حال كان معن محضون خارج حدود الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الآخر، يعني وهكذا أشياء أغلبها صار نوع من التعادل بالأشياء اللي نقول لفظية. مكملين أستاذ محمد، ولكن معنا على 213-215 اتصاله. ألو، يسعد أوقاتكم. ألو، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مدام رنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أنا حابة أسأل الأستاذ. تفضل أستاذ محمد معنا. تفضلي. أهلا وسهلا أستاذ محمد، أنا حابة أسألك عن الورثة. نعم. أنا بنت وحيدة للبابا. نعم. هلأ أنا عم بسمع أنه عم بيقولوا لي أنه لازم أبوك يكتب لك وصية كرمال أنه الاشتراكيه، لانه ممكن لانه ما عندك اخوات شباب ممكن يرثوا اولاد عمك. نعم. فانا سؤالي لك انه ما في شيء بالقانون انه باخذ الورثه بدون وصيه ولا لازم يكتب لي وصيه؟ اول شيء الله يطول عمر الوالد يعني. اي طبعا بعد عمر طويل. الارث ارث يعني، انت في حال توفى الله اخذ امانته وتوفى الوالد، انت بتورث اذا انت وحيدي. وحيدي بنات وشباب ولا في ما عندك لا اخوي ولا شباب ولا بنات؟ لا ولا شباب. طيب ولا طيب، انت بتورث النصف، نصف التركي فقط. طبعا هو الباقي ممكن يكون عنده اب، يكون عنده ام، يكون عنده اخ اخت الى اخره، هاي شيء تاني، بس انت اليك النصف. موضوع وصيه ما بيصير يوصي لك بشيء، لا وصيه لوارث الله حكيناها، في شيء اسمه بينقل لك ملكيه، ما اسمه وصيه، ما بتفيد يعني، لازم ينقل لي اياها. تماما انت بعد الارث انت اليك نصف التركي كاملة، إلا إذا تم النقل. ما عاد اسمه، ما عاد إذا نقلون صاروا إليك من هلا، ما عاد اسمه، ما عاد اسمه إرث أساسا، بصيروا باسمك هلا يعني. تمام، كلك شكرا كثير، على مشاركتك معنا. حط النقطة حروف، شوف اللي بدك شوف، هدد بنسياني، عمل لي أنا نكمل أستاذ محمد مع حضرتك. موضوع النفقة طالوا التعديل؟ ما كتير، ما يعني كتير النفقة، خلينا نقول نحن مدة النفقة وليس النفقة، يعني مثلا نحن كنا أعطي أمثلة لأنه مشان ما نحكي بشكل طويل. تمام. موضوع النفقة الزوجية مثلا من أكثر، وطبعا كتير مهم نوضح النفقة الزوجية هي نفقة دين ممتاز. يعني بيجي حتى قبل المهر. يعني أقوى من المهر كدين ممتاز. نفقة نحن كنا بادعاءات، إذا بدنا نطالب لزوجي بنفقة كنا نطالب لها ممكن طالب 4 أشهر سابقة من تاريخ الادعاء. بهذه الفقرة القانون الجديد إجت المادة 78 قالت أنه يحكم بالنفقة من تاريخ توقف الإنفاق عليها، لكن حددوها بسنتين سابقة لتاريخ الادعاء. موضوع الطفل الأولاد مثلا سنة كمان صار فيه، إذا اختلفت المهل المهل بموضوع النفقة مين مكلف برا الحياة الزوجية، مثلا نفقة الأولاد أو نفقة الأقارب أو المريض أو بيكون عنده مشاكل صحية، نفقته حددوها حتى لو مع اختلاف الدين في نفقة عن المكلف إله أقربائه يعني حسب درجة قرابتين. وإذا ما له حدا على الدولة يعني تم تحديد هالموضوع هذا. إذا خلينا نقول أغلبها مو تغيير لكن تغيير المدد المدد نوعا ما. الحضانة أستاذ، الحضانة هاي شوي فيها تعديل جديد، موضوع انه دخل الاب على الخط كان غير موجود، ما تبقى فقط هذه القصة طبعا، وحيطين شروط هن لموضوع موضوع الحضانة. اذا كان دائما نحن منقول انه الحضانة كانت للام ام المحضون يعني. انا قبل ما حط التسلسل بدي احكي بشيء بعتبره مهم، الحضانة هي حق للمحضون وليس للحاضن يعني للطفل. وبالتالي ما مسألت أنا برضى وأنا ما بوافق، دائما ما بدأ إذا بأرض الواقع بالنصوص ما نبحث عن مصلحة المحضون. يعني ممكن نشوف سابقا والآن وحتى لاحقا ببعض النصوص بنقول إلا إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي غير ذلك مثلا. يعني إذا في حالات استثنائية يؤخذ بعين الاعتبار أو العامل الأهم هو مصلحة المحضون، إذا الحضانة حق للمحضون مو الحاضن. إذا كان نحن عنا تسلسل أنه والله بعد الأم بيجي أم الأم تمام. ثم أم الأب تمام. وهكذا دخل فقط، ما كان في عصوبة، ما كان في ذكور، خلينا نقول بالحواضن كلين ما في ذكور، صار الأب بعد الأم مباشرة هاي دخل على الخط هون. لكن هو في نص القانون أنه في 6-7 شروط بالكل بدين يتوفروا، سواء كان ذكر لأنثى، العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون مثلا واتحاد الدين. طبعا اتحاد الدين هون يحيطين فقرة أنه لازم يكون الحاضن والمحضون نفس الدين تمام. الخمس سنوات الأولى مو مهم، بعد السنوات بعد الخمس الأولى بعد تمام الخمس الأولى بحيث أنه صغير ما بيعرف شيء يعني وسلام من الأمراض إلى آخره. لكن أضافوا بالنسبة للزوج كل هالشروط هاي بتوفر بالحاضن سواء كان ذكر أو أنثى، لكن الزوج كونه دخل على الخط أو الأب أب الأطفال يعني إضافة لكل الشروط السابقة اللي ذكرناها بده يكون عنده، يعني مو هو بده يربيهن، بده يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، ممكن تكون أمه ممكن تكون أخته ممكن تكون إلى آخره. ليه؟ لأنه الطفل المحضون بسن معين هو بحاجة التعامل معه ممكن ما يكون قادر الأب. ليش المشرع أساسا ترك بالمرحلة الأولى للأم؟ الأم لأنه هي أقدر، مو موضوع أنه أفضل، هي أقدر ومصلحة المحضون هي الأولى بالاعتبار، وبالتالي هي أقدر على تلبية حاجاته. حتى بكل القوانين اللي أول مرة حكينا من شوي أنه توحد السن، بس بكل القوانين وبكل التعديلات كان دائما فترة الحضانة للأنثى أكتر، وبالتالي يعني من حق تضل برعايته وكنف الأم أكتر لأنه هي أقدر على رعايتها بهذه المرحلة. فالأب صح دخل على الخط أنه صار هو بعد ترتيبه الثاني مباشرة، وهي قد يكون جريء وصح هذا القرار على فكرة، ما هو خطأ أبدا، لأنه يعني بالمنطق بالواقع هذا القانون من 66 سنة القانون مثلا، القانون الأحوال الشخصية هلا من 53. هلا افترضنا شو نسبة انه جد يعني بعد جيلين ثلاثة يربوا الأولاد، ما عاد موجودة حقيقة يا مع الأم يا مع الأب يعني صحيح. يعني هاي الواقع صحيح. فالتعديل حكيت ببداية الموضوع انه في بعض الجرأة صحيح الحكي هذا، وهاي التعديل صحيح، بس أيضا في شروط انه يكون عنده من النساء، يعني مو هو مثلا والله عنده محضون عمره سنة وما عنده أي حدا من النساء يتولى، فهذا ما بينتقل ما بيعطوه الحضانة يعني تمام. مو روتيني القصة تمام. ايه فبدو يتوفر فيه شرطين، انه يكون عنده من يصلح من النساء يعني عايش معه انه فيها تربيها او تدير بالها الطفل او الطفل الصغار، واذا كانت المحضون انثى لازم يكون هو محرم اي يعني رحم محرم بسموها لهالحكي هذا. طيب استاذ محمد، في حال كان الولد مع امه بدها تسافر فيه برا البلد في حال الطلاق اكيد بدها موافقه البي، ولكن في حال الوفاه اذا كان الاب متوفي تحتاج لموافقه اي شخص لا اخر؟ لا لانه هي بعد الوفاه ممكن تعمل وصايه، بتصير هي بتعمل وصاية بتثبت الوصاية وما أنا بحاجة القصة ما موافق ما بحاجة أي موافقة لا أخرى. لا إذا ما أنا عاملي وصاية طبعا، لأنه أنت هلا الإنسان بقى الأولاد بده يكونوا حدا ولي أو وصي عليهم تمام. الوصاية غير ولاية يعني تمام. ممكن يكون جدهم وبالتالي هي لازم يتثبت هالحكي يعني الوصاية قد تكون احنا مدارجة عندنا، لا في شيء بالقانون اسمه الوصي الاختياري خلينا نقول يعني ممكن الأب قبل وفاته هو يحدد مين بيكون بتولى أمور أولاده. إيه بس بشكل عام ممكن يكون بالواقع ما فيه، ما حد يختار حدا يكون وصي أولي على أولاده بعد وفاته، بس أنا أقول أنه ممكن تثبيت الحكيم الأولاد منذ يصير ولي عليهم. تمام. بعد هلا طبعا بيصير الجد روتينيا إذا موجود بعد الأب الجد، يعني هي بحاجة روتينيا إذا بدها تعمل وصاية بدها تاخد موافقة الجد. إيه طبعا بتروح هي وال عند القاضي وإجراء إداري. ولو فرضنا الجد مانع ما بده، لا لا بيوافق ما في مشكلة. لا لا بيوافق على مسؤوليتي بيوافق. يعني هالأيام صار واحد بأولاده ما يتهرب منه. صحيح نحن عم نحكي لكن بس من لا أنا ما أحكي واقعيا يعني. إجراءات إداري لازم يروح ولازم يثبتوا، نحن ما نمزح شوي نطر الجو عشان ما يضل نصوص قانوني، لكن حكما بحاجة تثبيت الوصاية من نحكي بروح على هي عمل إداري ما أنا قضاء خصومي عموما يعني بوافق القاضي. من شروط عقد الزواج كان لا عفوا رح نحكي عن المخالعة، كان الطلاق بائن بينونة صغرى أصبحت فسخ عقد زواج. نعم فسخ هي وبعض أنواع التفريق صار يعني فسخ، بالتالي لا يحسب من الطلقات الثلاثة يعني. أي. نعم هو المخالعة نوعا ما هي خلينا نقول نحن كان اسمه طلاق على بدال. هي ما زالت موجودة. شو تغير فيها؟ تغير فيها هلا كنا نحن سابقا في مفاهيم ما رح يعرفها المواطن العادي ممكن. تمام. رجال القانون، بس إنه نحن منقول بدل المخالعة إذا ممكن لازم يذكر بدل المخالعة. مئة ليرة ألف ليرة مو مهم لازم يذكر، إذا ما ذكر بيكون الطلاق رجعي وإذا ذكر بيكون الطلاق بائن. هلأ بالتعديل الجديد موضحين أنه سواء تتم المخالعة بالألفاظ أو بالكتابي طالما مفهوم المراد منها، وسواء أيضا بموضوع ما بتأسى المخالعة صحيحة سواء كان ذكر البدل أو لم يذكر أو نسوا أو تناسوا ما بيغيرها القصة، هي ما غيرها هي نوعا فهي صارت فسخ. اي نعم ما عاد تعويض طلاق تعسفي، صار في تعويض بالقانون. كلمه طلاق تعسفي مقصود فيها في حال طلق الزوج بالطلاق بارادة منفرده يعني. صحيح. في حال طلق الزوج زوجته بارادة منفرده دون سبب موافقه منها ودون سبب منطقي او مشروع بتستحق تعويض طلاق بالمعنى الشرعي انه ما يعادل كسوتها ولباسها ومصروفها والى اخره، لكن خلينا نقول نحن بالارقام بما تعويض بيعادل نفقه 3 سنوات لأمثالها يعني. إيه صار هذا تعويض طلاق تعسفي اسمه. تمام. أنا بدي أتشكرك المحامي محمد حرفوش على وجودك معنا ببرنامجنا استشارات قانونية وعبر أثير أمواج FM. شكرا لحضورك وللرد على كل استفسارات. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين جميعا اللي تحملونا وطالبونا لنا، وشكرا لمركز إذاعة والتلفزيون وشكرا لإذاعة أمواج والشكر للجميع لأنكم أهلا وسهلا سمعتونا. شكرا لك. القاضي تخونني لغتي وألفاظي، إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا. أنا حالة هيك خلص برنامج استشارات قانونية مستمعينا لليوم، منلاقيكم كل خميس، وهلأ مكملين مع زميلتنا رنا أبو دياب بجملة من الأخبار والفقرات المنوعة. دللتها دللتني دمرتني أنت أهملتني أنت أنت أنت عذابي أنت أنت همومي ونسيت قسوته وقلت له حبيبي دع الماضي وقبلني قبلني بين ذراعيك أنا أنا أنا أنا أنا الكل وأنا وأنا لي الحاضر والآتي مرة الزمان صبر الجميل تجاوز الصبر لغة الحوار تحولت جمرا فإن رأتني جنبها سارحا فورا تصير امرأة أخرى. غيرتها